Book 2 44 توچيتورا بلرا الخروج مساء بچيحم وداچنر هل توجد هنا صالة ديسكو؟ مش ديسكوتيكا شئا هل يوجد هنا نادي ليلي؟ مش تشيش كلوب شئا هل توجد هنا حانة؟ مش بار شئا ماذا يوجد في المسرح مساء اليوم؟ سدا نجحاب تياترم شكورر ماذا يوجد في السينما مساء اليوم؟ سد نجحاب كينتياترم شكورر ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم؟ سدا نجحاب تلفزيرم قغاشا غوشتر هل ما زال توجد تذاكر للمسرح؟ بليتخر تياترم جيري شئا هل ما زال توجد تذاكر للسينما؟ بليتخر كينوم جيري شئا هل ما زال توجد تذاكر لمباراة كرة القدم؟ بليتخر فوتبولم جيري شئا أريد أن أجلس تماما في الخلف. سأوجدد سشيسنو سفاي أريد أن أجلس في مكان ما في الوسط. سأجوزغورم سشيسنو سفاي أريد أن أجلس تماما في الأمام. سأبدد سشيسنو سفاي بماذا يمكن أن تنصحني؟ وسد يغو قصف بلاغون بلاجشت متى يبدأ العرض؟ قغاشا غونر سديوا زراغاجرر هل يمكنك تدبير تذكرة لي؟ بليت قصف بغوتن بلاتشتا هل يوجد ملعب غولف قريب من هنا؟ غولف يشعب ما أغبلاغم شئا هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا؟ تينيس يشعب ما أغبلاغم شئا هل يوجد مسبح مسقوف قريب من هنا؟ ونكوتس يسبة ما أغبلاغم شئا